السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، والدرجات ترتفع بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك نسعد بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله إذ وفقنا لذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنهم موصول للإخوة الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي حضرتنا له. شيخنا هو صاحب الحديث الكرسي والبخل في الجنة المنارة. نعم؟ هو البخل في الجنة المنارة كل أهل العبادة. لا يصح. إيه؟ لا يصح. لا يصح. نعم. الله وأنت طيب، الله يحفظك. وتقبل الله منا ومنك يا عمرو بن بلال. نعم. الله يحفظ إخواننا في كل بلاد العالم، في فلسطين وفي غيرها يا رب. اللهم صلهم وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عدد الوجبات التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأكل وجبتين وأن يأكل ثلاث وجبات عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في كتاب الله وسنة رسول الله ما يدل على ثلاث وجبات. سنة من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. في كتاب الله قال: آتنا غداءنا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن سعد بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وأيضا إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. كل هذا ثابت حيث إذا جاءت كل. السلام عليكم. نعم. صلى. وبرجع أعين هنا أطلعه في إحدى رمضان، وبعدين كل ذلك أطلعه بعد رمضان اللي شوية فيه. إيه السبب؟ متى بداية وقت الوجوب عليك؟ أنا قبل رمضان كده 10 أيام مثلا. طيب، ولماذا تعينها إذا كان مصيرها على أساس إن أنا أوزعها على كذا، يعني على كذا مرة لناس معينين، يعني أقارب يعني يكونوا غير موجودين ولا موجودون وانت تؤخرها عندهم؟ لا مش عندهم ولا حاجه، انا هم موجودين او كل حاجه، بس انا بحاول انا اقسمها لهم بحيث ان هم ما يبقاش كلها في وقت واحد. ممكن مثلا يشوفوها مره واحده، فبقول يعني هم سفهاء. هم لا، يعني انا بصراحه بوزعها على على على كبير يعني. بس افصلها عن مالك إذا كنت تقصد الخير، افصلها عن مالك. نعم افصلها تماما عن مالك، بعدها عن مالك كده عن مالك. بعد كده حسب الاحتياج لما يعينك. سلام عليكم. هل يجوز أن نشترك أنا وأخي في عقيقة بقرة؟ يجوز عن أبنائنا جميعا؟ لا، عن البقرة. البقرة سبعة أسباع البقرة، والبنت سبع، والولد سبعان. فإذا كانت البنات إجماليهم سبع بنات لا بأس، إذا كان ثلاث أولاد ذكور وبنت لا بأس. المهم أن الولد يخرج عنه سبعان والبنت يخرج عنها سبع. وبالله التوفيق. السلام عليكم. تفضل. وأنت بخير. لا لا لا لا يصح. لا يصح. نعم لا يصح. ما حكم تعليق قلادة على هيئة الكعبة في السيارة؟ ما حكم تعليق قلادة على هيئة الكعبة في السيارة؟ السبب يعني كنت تقصد أن من هذه القلادة تدفع العين عن السيارة، ظنك باطل. فلا بد من السؤال عن من هي من وراء ذلك. هل يجوز تخصيص يوم الجمعة؟ الست من سؤالها أن صومها مجتمع أم متفرقة؟ صومها مجتمع أو متفرقة شيء يرجع إليك. الأولى أن تواصل أفضل على الأفضل، الأولى بلا شك. استبق الخيرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبكم في الله شيخنا. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخنا، الست أيام من شوال هل يجب أن يكون بعد رمضان على طول؟ لا يجب. يعني يجب أن يصوموا في مفترقين طوال الشهر؟ ممكن. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة وفي كل بلاد العالم. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كم عمرك؟ 15. يعني رجل مش طفل صغير. نعم. طيب أنت مسؤول والطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم. وجزاكم الله خير يا أم العباد الله. ما الذي يترتب عليه ضرر كبير يا وليد الاتصال؟ هل يسقط حق من قتله صاحب 99 نفس بتوبة الله عليه، أما أن توبة الله عليه لا تسقط حق من قام بقتله؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو عفا عن كل شيء وأكرم المقتولين، وأكرم المقتولين أيضا برفع درجاتهم لدرجة أنه يرضيهم بالعفو، والله أعلم. هل إذا أعطى الأب مالا لابنه دون علم أخواته حلال؟ حلال. ولد مطيع وآخر عاق، ماذا يصنع الوالد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. يعني كشف مستقبل إلى الزواج يا مصطفى. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب العالمين. يفتح العقل يا شيخ مصطفى. إيه؟ يفتح تكون عندها ما شاء الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نعم تري ماذا قلت حبيبي؟ على لا الآن العلاقات الشخصية إلى أي حد ما وصلت؟ هل وصلت إلى الزنا؟ لا إذا كانت وصلت إلى الزنا طبعا لا أنصحك أبدا بالاقتراب، استر عليها وابتعد. أما إذا كانت زلات لسان التي تزل بها ألسنة بعض الفتيات فيجوز، وغيرها أفضل أيضا. غيرها أفضل أيضا. نعم. دلوقتي شاب صغير في سنة 18 سنة ولكن دخل المسجد وصلى ولكن لم يكن على طهارة كان على جنب. يعني الحكم وإيه استغفر الله، استغفر الله ويعمل صالحا. وهي هذه الصلاة. هذا ممكن أرفع عليها في الحياة بعد كده. هو إيه اللي خليها من كده الحياة ولا إيه؟ لا نسي نفسها مش كده. ليست عليه أي مشكلة زي ما قلت. ولو كان قاتل شيء كان داخل الجامعة بس إن هو كسل بس إنه يطلع يصلي هو العقر يعني أو من لا يتكلم قليل. يعني كان عارف إنه جنب ودخل صلى استهتارا ولا حياء من الناس؟ ما عرفش يعمل ايه فراح خد الاتجاه وما عرفش يطلع منه. خلاص استغفر الله وعيد الصلاة. هل المغترب يخرج زكاة الفطر في بلده الأصلي؟ نعم نعم. ما نحن فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مشكور صاحب؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وانت طيب. يكرمك. رأي حضرتك يا شيخ مصطفى في ان لو في مشكلة وحد معور حد والحد اللي معور دوك هو جبار في الارض يعني معور ناس كتير، فحالة العفو، العفو لو انا عفيت عليه هينتم من عليه ان هو يسيء فيها ويزيد، هل ده يجوز ان انا اعفو عنه؟ لا اذا كان كده وانت تقدر على ان انت صحيح. ايه الحكمة في العفو دلوقتي؟ انا بقول لك هو اذا كنت هل أنت تقدر على الانتصار أو أنك ضعيف أيضا؟ لا الانتصار بأضعف أضعف مفروض، بس هو ساء علي طول الوقت، بس الخوف أنه يقع مع حد ضعيف فما أعرفش يعني أنا أعمله ظالم من ناحية جايب له أحكام وجايب له مش عارف إيه وكلام من ده. إذا كان أنا خايف عفو. إذا كان تاب فأعفو وأصفح، ما تاب ومستمر على إجرامه ضعف يسجن. هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أي نعم. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. وبعدين لما حجزوا فحبسوا قال هذا رحمة من ربي. أي نعم. الله يوفقك. طيب في حتة ثانية صغيرة مصطفى معلش. انا بصلح بين الناس فانا خايف دي تسبب لي ان انا بقعد احس الناس ان هم يعفوا قبل العفو. لا ما شفتش ان قامت عجبت معايا ان انا لما بحس الناس عم يعفوا فبيجوا يقولوا لي انت مش عايز تعفي فعملت فجوه. انت حر كده. اذا كان مازال مفسدا في الارض لا تبالي بكلام الناس اذا كان تاب. طب وين هو جبت الاولاد دول وخليتهم يعني انا اديتهم كلام او تاب وتوبه نصوحه وانا انا كسر يا شيخ يا شيخ معلش معلش معلش عفوا كلامك ازداد حيث لا فائده. قلت لك اذا كان قد تاب باب التوبة مفتوح ومن عفا واصلح فأجر الله. إن كان ما زال مستمرا في الإفساد يقول أنا شفت مش عامل كده تاني ومش مع أنت أنت مع أي حد سببت علي حاجة زي كده حسيبني. أنت أبصر أنت أبصر بتربتي السلام عليكم. هل يجوز المغترب إخراج زكاة الفطر في بلده الأصلي بسبب تعليق عبد الرحمن؟ هل يجوز للمغترب إخراج زكاة؟ يجوز ما عندنا نص يلزم ليس عندنا نص يلزم بإخراج زكاة الفطر في البلد التي صمت فيها. تمام. تمام بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنت حضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب من يا رب. السؤال بس يا شيخ قدرتني حضرتك أنا طبعا عارف فضل الوالد وبر الوالدين وثواب وعقاب العقل الوالدين. بس كان في سؤال بس يا شيخ بالنسبة لوالدي جزاك الله خير. أيوه. حضرتك احنا كنا صغيرين فما كانش مثلا بيعاملنا كويس. كان عاملنا يعني من الاخر. طبعا يا شيخ دلوقتي احنا لما كبرنا واتجوزنا اهم حاجة عند والدي المال. فحضرتك مثلا يا شيخ لو حد فينا مثلا ما ادوش مثلا فلوس ولا حاجة مثلا بيعمل له مشاكل. تاني حاجة يا شيخ بيبقى مثلا ما عمل كتير بس ما بيتصرفش فيه صح. ممكن ينفقه في اي حاجة في الهواء. على العموم الله سبحانه وتعالى يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلم كلام طيب وهذا الذي نستطيعه والله أعلم. هل يجوز حلق اللحية للرجال؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولقول الله تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يحفظ إخواننا في فلسطين وفي العالم كله وأنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب. السلام عليكم. الحمد لله. بعدين والمهم خليه اخبط طب علينا وعلى البيت كله يعني مسافه 10 سنين وكده. فالمهم يا حطت فيها الدهاء بتاع حوالي مثلا 50,000 بحيث يقضي رد ال يعني بالظبط يعني هو كان بس بتاعي الفتره دي كلها يعني. الارض ارض من؟ ارض والدتي. امك يعني احبت ان تجامل ابنها ببيع الارض. مش في كده ان هي حاليا في الوضع الحالي طبعا كان المفروض هي نائب وهو بيتباع كل شهر جزء. هي في الوضع الحالي بتقول لها انتوا كده ظلمتوني بعد سنه من الموضوع ظلمتوني ومش ظلمتوني. فقال انا طبعا معايا العقد لسه هل ارجع العقد وادي دي فلوسها ولا البيع ماشي ولا ما نمشي حاجه؟ يعني السؤال اجمالي القول. هل إجمالي القول أن أمك جاملت أخاك لكوني أنفق عليكم وعلى الأسرة لمدة 10 سنوات فبعت له الأرض بسعر أرخص؟ لا بأس أن تبيع له بسعر أخاك ما دام أنفق على سير إخواني وأخواتي 10 سنوات. أنت الكبير أنت الكبير نعم أنت الكبير الذي بعت لك. لا أنا مش أنا اللي وصيت في المصدر الصغير بعت لك كبير. طيب بتقول لك أنت صغير ضحكت عليها كيف يعني؟ يعني إحنا كنا قاعدين ندي حتة يعني الحتة دي تنبيت أخذها الأكبر فالحتة طبعا دي كانت سبب مشاكل كثيرة اللي كان الكل هيشتغل فيها في حتة 63 متر فهي مش كبيرة يعني فهو كان من باب عشان المشاكل وكده فجالت أنا كده عايز أديها ليها أبيعها لمين؟ الكبير. فالمهم اتفقنا يوميها وقلنا بعيد حتى العجل معاي سبت العجل أبوها معايا أنا مش مع الكبير. وهي حاليا مضطرة من الموضوع فأنا مش عارف. يعني هي تريد الرجوع أو لا تريد الرجوع بس فهمني. يعني تريد الرجوع حاليا. إذا كانت تريد الرجوع البيع تم ليس بواجب على الابن أن يرجع. بعد كم سنة من البيع؟ البيع تم وليس بواجب على الولد أن يرجع. ليس بواجب على الولد أن يرجع. لو حضرت أن قمت المبلغ الربع دي من باب الرد قلت لك يجوز البيع بسعر مخفض من أجل السلام عليكم. الله يحفظ إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم نجيهم يا رب. السلام عليكم. أحبك الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الشيخ. أنا عندي صحابي لي ناس بعرفوا حفظ كتاب ربنا ويعني ناس تعرف ربنا وكده ومستحيل، لكن هم بيروحوا أدرحها وبيتبعوا منهج الصوفية المعروفة. أنا كيف أتابعهم كده يعني؟ هل أنا عزيز لي أن أنا لا تتابعهم، لا تتبع مناهج الصوفية الضالة. لا تتبعهم. طيب هل أنا أتبعهم؟ لا، ابقى على العلاقة للمصحف التذكير. لكن إذا كانوا يشركون بالله، إذا كانوا يشركون بالله لا تساعدهم على شركهم. السلام عليكم. اللهم انصر الله في فلسطين. آمين. هل يجوز إخراج مال زكاة لقرض حسن وعند استرداده تم إخراج الزكاة؟ طيب دمت ستخرج الزكاة للقرض الذي الحسن الذي تقرضه للناس سيجوز المعنى. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. نعم. الباب الله أكبر الله أكبر. تفضل. نعم. لا أعلم. هل يجوز إخراج مال الزكاة؟ أشهد أن لا إله إلا الله. إخراج مال الزكاة لقرض. خلاص انتهينا من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أقول لك أقول لكم أنا لو واحدة أرخانة جزائرية عندها مثلا 45 سنة كانت متجوزة واحد أليف من جزائرية وعاشت مصر يعني. كانت عاشت في مصر وتجوزتها. فهو توفى بعد الزواج بسنة. لا ولي الولي في الجزائر. ممكن الولي الولي الولي يزوجها في الهاتف؟ لا لا يقول. وهل لو تزوجت أصبح زنا ولا كبيرة مثلا؟ تعيش في الحرام لا نكاح إلا بولي. لكن لازم إذا تتجوزه تتجوز عن طريق والدها. نعم لا نكاح إلا بولي. شرعا بس كده فيها بس بالوكيل والشهود. أي الوكيل والشهود والمهر. والمهر لكن مفيش عقد عادي لحد مثلا ما تسوي عقد وما تتجوزش ما لازم في عقد بس مش يوثق بس. بس يكون في ولي يا حبيبي يكون في ولي. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في حضرتك. وانت طيب. كان عندي سؤال لك. هو مصطلح اهل السنه والجماعه من اين جاء؟ يعني مين حط مصطلح اهل السنه والجماعه؟ حضرتك لما تضيف لحد من الاشاعره بيقول الاشاعره من اهل السنه والجماعه. ولما احنا المسلمين بحد لفظ السلفيين يعني بنقول احنا من اهل السنه والجماعه. فمن وين جاء المصطلح ده او لفظ اهل السنه والجماعه؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد من الوسيلة والفضيلة رحمك الله وبركاته. أما اصطلاح أهل السنة والجماعة، من من العلماء الذي وضعه أول ما وضع؟ لا أدري الآن، لا، لكن استعملات العلماء له من قبل. ما قلنا حديث الرسول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهي سنة الخلفاء التي وافقوا فيها رسول الله فأصبحت سنة واحدة. فلذلك قيل أهل السنة، فهم على يعني على أتباع، عفوا، على رأي جماهير الصحابة. جمهور الصحابة اجتمعوا على شيء فسموا هذا الاجتماع اجتماع أهل السنة. جماهير التابعين على شيء تبعهم على شيء أيضا سموا نفسهم أهل السنة. يتألق هذا المصطلح ويزداد هذا المصطلح في حال وجود فئة أخرى، خوارج مثلا، يكون خوارج وأهل السنة. جماعة من جمهور الصحابة من جمهور التابعين كان على هذا الاعتقاد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الأذان الأول يا أمهات المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. المهم ايوه امرأة اكبر منك باربع سنوات. وبعد ذلك انجبنا ولد. انجبت مولدا. نعم. وبعد كده هي ما رضيتش تريد. لم ترضى بالانجاب مرة اخرى. جزاك الله خيرا. يعني الآن من وجهة نظرك مرتكبة خطأين. الخطأ الأول رفضها للإنجاب مرة ثانية، الخطأ الثاني عدم ذهابها بابنك إلى أمك. لا. في شيء ثالث؟ لا. قررت الزواج وترد زوجة تتركها في بلدك وتتعلل بأنها ظالمة لأنها لا تريد الإنجاب ولا تريد الذهاب لأمك بالولد. دون هذا التعليم يجوز لك أن تتزوج، لكن يجب عليك أن تعدل. إذا عجزت عن العدل أزلت طب خلاص أنت حاضر، أنت الله، أنت قدر المصالح المفاسد، أنت تقدر لو طلقتها الحين هل يجوز علي يعني كيف علي ليس عليك إثم، لكن أعطيها كفة حقوقها. خلاص السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الشيخ. الحمد لله. طبعا النبي عليه السلام يقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، هل ثبت أن الله عز وجل قادر على العباد وقدر عليهم كل شيء قبل خلق الكون؟ هل هذا ثبت؟ هل ثبت أن الله عز وجل قضى وقدر على العباد كل شيء قبل خلق الكون؟ نعم، اسمع الأدلة. اسمع الأدلة أولا لو سمحت. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال تعالى في كتابه الكريم: سيسبق إن أحدكم، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة في النبل الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأدلة عشرات الأدلة تقول أن الأمور مكتوبة مقدرة، ولا يسعك إلا أن تؤمن وتعمل، وهذا هو النهج، تؤمن وتعمل. كيف الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك النبي عليه السلام سأله شابان من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل، عمل جرت به الأقلام، أي جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، يعني ما عادش فيه زيادة والنقصان، أن نعمل شيئا جديدا ما كتب؟ حصل سؤالهم. قال: بل تعملون عملا جفت به الأقلام وزرت به المقادير وطويت عليه الصحف. قال: ففيما العمل؟ يعني ماذا نعمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، علينا بالإيمان والعمل، ما وراء ذلك الأمر موكول من الله، في الزكاة ليس لها معنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ وصلكم معايا؟ نعم. أحبك الله والله العظيم يا شيخ. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت بس معايا سألت سؤال كده أنت. تفضل. ما حكم الوسائل القرآنية؟ يعني أنا الصراحة وأنا أحب فيها نفسي، يعني أنا الصراحة تأكد من الموضوع ده. أنت مريض تحتاج إلى علاج. تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى دعاء. تحتاج إلى علاج. قلت لك أنت شخص مريض لا تأثم على مرضك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما لم تتكلم. يعني البطرية بدأت حتة يعني ألقى بألفاظك شوية، مش حتة البتاع، حتة البتاع مش حتة البتاع، ولا كلام لا عربي يفهمه ولا عجم. المهم الاسماء العام، الاسماء العام في البنطلون او في غير البنطلون، الاسماء النهي عام، لكن في فارق بين من جر الثوب خيلا ومن جره كبرا. اما كون الاسم النهي على الاسماء العام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خر وخاسر. قال: المسبل. صفة عامة يدخل فيه المسبل البنطلون أو المسبل الثياب، لكن حمله الجمهور على الخيلاء، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء. فحملوا المطلق في حديث أبي ذر على المقيد في الأحاديث الأخرى، والله أعلم. شكرا لك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الحمد لله. وبالنسبة لحدث اللي بتحصل في الموت وكذا، هو جهاز سجادة، جهاز طلب ولا جهاز دفن؟ والله هم أعلم بأمورهم الآن، لكن فيما يبدو لنا أنهم مظلومون. فيما يبدو لنا يعني أنت هل في يدك شيء تبذله؟ خلاص اقتصر على دعاء الله سبحانه وتعالى إلى أن ييسر الله لك. من عندك بعض الطائرات القوية وبعض الصواريخ القوية وبعض القنابل القوية، وتستطيع أن تنكي بعدوك، حينئذ نبدأ في النقاش. لازم نبدأ في النقاش مش كده ولا نبدأ؟ من القرآن، البداية القرآن والسنة. البداية في حفظ القرآن وقرأ كثيرا في السنة، مع ذلك نتفاهم إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. شفنا البيع بالإيجار. نعم. البيع بالإيجار. بيع السكن بالإيجار. بيع السكن بالإيجار تقصد الإيجار نهاية التملك؟ لا، نهاية الإيجار بالتملك. نعم. لا يجوز. لما فيه من الغرر. نعم الله وفيك. يعني يقول: استأجر مني هذا الشيء بألف في الشهر لمدة 3 سنوات، إذا انتهت ثلاث سنوات هو لك بدون خلاص أصبح ملكا لك. من مقابل هذا بيرفع قدر الإيجار، يرفع قدر الإيجار الثاني يقبلك، ممكن واحد يموت في الطريق أظن الذي اشتغل بهذا الطريق. حاول بعض العلماء في بعض الدول أن يجوا حل يقولون وعدا بالتملك، في حين يقولون وعدا بالتملك، لكن هل يستطيع الباع أن ينفع يقول أنه أرفض تمليكه؟ ما يستطيع، خذ ملزمة. هل شو لي على الجهاد في القرون؟ عليكم السلام وبركاته. والله يا شيخ أطلب منك الدعاء يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وعافينا وإياك يا رب. الله يعافينا وإياك. فهو إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. اتفضل. الله يحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله. بالنسبة لخطبة الجمعة غدا إن شاء الله، هل تبدأ بالتكبير كما في صلاة العيد؟ لا لا، مستقلة تماما. خلاص العيد انتهى. عيد الفطر يوم واحد. كما التكبير يعني عيد الفطر. يكبر أم لا؟ عيد الفطر يوم واحد بانتهاء انتهى العيد، بدليل اننا نصوم. العيد ليس في السياق. نعم. زكاة الفطر المصارف المحددة لها الفقراء في الغالب، هي عموما المصارف الزكاة الاخرى، لكن يغلب فيها جانب الفقير، انما صدقات الفقراء. جزاكم الله خيرا. يسأل هل الصلاة الأخرى كان فيها جهاد؟ بعضها فيه جهاد. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. عندنا داود عليه السلام وقصة طالوت، داود في قصة طالوت يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لكن في بعض الأنبياء لم يؤمروا بقتال، كالخليل إبراهيم عليه السلام ما أمر بقتال، كهود عليه السلام، كصالح عليه السلام، كلوط عليه السلام ما أمروا بقتال، لكن في شرائع فيها القتال، شرائع فيها القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك وضع امرأة إلا لم يبني بها إلا وبنى بها. نصوص كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا صرفنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا مستر. نعم. أنت بقول لحضرتك يا مصطفى، إيه الجهاد المتاح حاليا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤالك طيب وسؤالك قيم بارك الله فيك، لكن أحب أن نقول على شيء، أن مفهوم الجهاد يعني أعم من مفهوم القتال، أعم من مفهوم القتال. الجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة. قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقد يكون بالكلمة لما يروى عن رسول الله وله شواهد عديدة من الكتاب العزيز نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، على ما حسنها بعض العلماء، وإن كان في السند بعض الكلام، لكن عندنا إبراهيم عليه السلام ألم يكن مجاهدا؟ إبراهيم كان مجاهدا، ومع ذلك لم يؤمر بقتال. ففي وهود كان مجاهدا لكن لم يؤمر بقتال، وصالح كان مجاهدا لم يؤمر بقتال. في الرسول مجاهد وأمر بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالجهاد منه جهاد بالمال لما سمعت من الدليل، وجهاد بالكلمة، وجهاد بالنفس. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. هذا للنساء. شاهدي أن صور الجهاد تتنوع وتختلف. رجل مجاهد لنشر دين الله، مع أنه لم يكلف، مع أنه لم يقاتل، لكن هل يقال مجاهد أم لا؟ فقل إبراهيم كان كذلك، لم يؤمر بقتال. فأي صور الجهاد أفضل؟ طبعا تنبني هذه الإجابة على النظر إلى الحال الذي أنت فيه وحال عدوك. قد تكون الحال تستدعي أنك لا تقاتل، كحال فرعون مع موسى. موسى عليه السلام في أول الأمر وفي آخر الأمر مع فرعون لم يؤمر بقتال فرعون، لم يؤمر بقتال فرعون، ولذلك خرج من مصر. عموما خرج من مصر خائفا يترقب. وقال فريق من العلماء في قوله تعالى: إنك لغوي مبين، قول موسى يعني تقاتل أو سبب مشاكل، يعني لم قال بعض العلم تقاتل من لم تؤمر بقتاله أو من لا قبل لك بقتاله. فموسى عليه السلام مع فرعون ما أمر بالقتال، ما أمر بالقتال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله له: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لماذا؟ لأن المقام لا يسمح لموسى، وقدرة موسى لا تسمح بمجابهة جيش جرار. أنت مثلا الآن تنكر أوضاعا، تنكر حكم غير ما أنزل الله، كلنا ننكر حكم غير ما أنزل الله، لكن أنت الآن أعزل عن السلاح. إذا مسكت في الطريق معك سكين، معك سكين فقط في بلدك، يحكم عليك بستة أشهر سجن إذا معك سلاح أبيض. فلا يتصور أنك تخرج تقتل شرطيا على مرور وتقول أنا مجاهد، أو تقول أن الناس أخرج أقاتل الصين الشعبية لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طبعا فهم غلط وفهم خاطئ. فالقتال له فقه. أولا من فقهه: من أقاتل؟ لما أقاتل؟ ما المصلحة المترتبة على القتال؟ ما المفسدة المترتبة على القتال؟ لكن أمر الجهاد واسع جدا، أمر الجهاد واسع. النبي طيلة الفترة المكية، طيلة الفترة المكية كان مجاهدا أو لم يكن؟ مجاهد. لكن هل قاتل في الفترة المكية بطولها؟ لا، لم يقاتل في الفترة المكية بطولها لاعتبارات متعددة. لما وصل المدينة وقوي أمره شيئا ما، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون أن يقاتلوا بأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا. طبعا القتال له فقه، له فقه واسع. متى أقاتل؟ من أقاتل؟ من الفائدة المرجوة من القتال؟ هل القتال أن أفضل أو تأجيله أفضل؟ هل القتال سيؤدي مثلا سلب زوجتي وأولادي وأموالي وأنا أؤسر أم لا؟ فكل ذلك له فقه واسع. فقهه أوسع من فقه الصلاة والصيام، أوسع لأن في اسم لكن أنا لا في فارق في فارق أن في بعض الناس ممكن تفهم أن هذا تثبيت عن الجهاد لا معاذ الله معاذ الله أن نثبت عن الجهاد أبدا معاذ الله نقول الجهاد ماضي ماضي إلى يوم القيامة لكن كل ما هنالك ما الصورة الملائمة لهذا الوضع الرسول مع الصحابة مثلا على السلام يوم الحديبية في حال من القوة لم يسبق إليها ومع ذلك أمر بالصلح وكان في هذا الصلح خير دخل أقوام في دين الله أفواجا من الذين كانوا يحاربون الرسول دخل خالد بن الوليد في الإسلام دخل عمرو بن العاص في الإسلام بعد مدة أسلم سهيل بن عمرو نفسه عدد أسلم عدد فالجهاد له فقه بني مات أجاهد ما الصورة المناسبة للجهاد في هذا المقام هذا له اعتبار أي الصور أختار لا أقول لك نام لا تنصر دينك لا أبدا معاذ الله ولكن انظر إلى صورة النصر التي تنصر بها دينك وتكون صورة لا تولد عليك ولا على المسلمين فساد أعظم متى أقاتل متى أقاتل لا اعتبار يعني افترض أن عدوي استفزني وعدوي قد تأهل تأهلا كاملا وأنا لم أتأهل فيريدني أن أدخل دون أن أكون مؤهلا دون أن أكون مؤهلا للقتال هل أصبر أو أرتب أموري كلام واضح يعني خلاص ما هو الجهاد في الكلمة الجهاد في الكلمة أيوة الجهاد في الكلمة شيء طيب جدا الحمد لله لأنك ستجني أمر نفسك يعني يعني لن تضر على لن تجر على المسلمين ضرر عظيم بكلمتك سببت شيئا سيكون لنفسك القتال له ضوابط افهم كلامي وليفهم إخواني حفظهم الله كلامي لا بد يعني افترضنا أن مصر مثلا ستقاتل دولة من الدول لازم هو يكون عندها أدوة القتال صح ولا لا يكون عندك طيارات عندك صواريخ عندك لازم أيضا يكون في وراك أنت وتدخل قتال في أكل الناس تأكل أنت ممكن تكون في القتال والناس تأكل المظاهرات مش لا تأكل ستدمر الجهازات الداخلية يكون عندك جهاز إعلامي قوي ينصر الإسلام والمسلمين لا تكن أنت بتقاتل وسلطتك مشوهة فشاهدي أن القتال له فقه بارك الله فيك وإن كنت أطلت في هذا الباب ولي في هذا الباب الحمد لله كتاب رسائل مصنفة في هذا الباب أنت فهمت كلامي الآن أنت فهمت كلامي في فارق أيضا في القتال بين الشخص المغلوب على أمره والشخص الذي هو يريد قتال ابتدائي يعني يريد يعني افترض أن في بيتي أنا آمن مطمئن في بيتي ما ودخل علي حرامي يريد قتلي في بيتي أنا إذن لي أن أقاتل وأدافع عن نفسي أو ليس لي ذلك ما هو سيقتلني ويقتل أهلي ويقتل أولادي فلي أن أدافع عن نفسي لكن في فارق بين الصورة كهذه صورة عدو دهم بيتي يريد قتلي وصورة مني أبدأ في القتال لتحرير أقوامي في فرق بين ما يسموه جهاد الطلب وجهاد الدفع أنا أدافع عن نفسي لكن أريد في هذه صورة الصورة الأخرى أريد أن أحرر دولا تختلف المسائل أنت فهم كلامي ولا نهاية الكلام أن الشخص المؤمن بالله فضلا عن غير المؤمن يجب أن يفقه فقه القتال وفقه الجهاد ليس تثبيطا وليس تهورا إنما دراسة متأنية في لما أجاهد هل أنا أجاهد على بيت الذي اقتحم علي ويراد طردي منه هل أقاتل في هذا وإن مت أنا مأجور ومن قتل دون مالي فهو شهيد، أو أنني جاء الطلب والرسول عليه السلام قال لا تزعيرهم علي يا حذيفة في يوم الأحزاب؟ فالمسألة لها فقه، المسألة مسألة القتال لها فقه، لها فقه، لا تلعب به العواطف، إنما من فقهية أن أنظر ما المصلحة المترتبة وما المفسدة المترتبة وأيهما أعظم. من قال كده فقط؟ يعني هل فقط من مقاصد الجهاد الشاب؟ بس افترض أن كلمة الله تكون يا العليا بدون قتال، يا علي اذهب فانطلق على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله يوم خيبر، فوالله لإني أدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فليس المقصد أن أقتل فقط، يعني هل المقصد أنني أقتل وأهلي يقتلوا وابنتي تسبى وزوجتي تسبى وأموالي تصادر، أو القصد إعلاء كلمة الله؟ أي نعم. ها؟ القصد إعلاء كلمة الله. ولذلك الرسول كان يأخذ حذره، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. واضح كلامي؟ بارك الله فيك وسلمك الله. ليس أعوذ بالله، ليس تثبيتا، ولكن انتقاء لصورة الجهاد المناسبة لكل زمن ومكان. والله أعلم. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وأنت طيب. تفضل. لو واحد وكلني الأموال فقير، في هو عايز يعني فقير أكثر احتياجا، بس هو يعني الأموال دي بهاي عارف إن هو فقير، ده في فقير أكثر منه محتاج أكثر منه. يعني هو سمى لك الفقير؟ لم يسمى لي الفقير، قال خذها وأعطيها للفقراء. سميته أو وصفته؟ آه أنا وصفته. إيه؟ نعم. نعم. سميته أو وصفته؟ لا وصفته ما يعرفوش. أيوة. نعم. هل ينفع أنا أبدلها؟ ينفع تبدلها؟ وأخبره أنك بدلتها لأن وجدت من هناك أحوج. بس. آه الله يوفقك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. السلام عليكم. تقبل الله من جميع شيخ. آمين يا رب. شيخ إذا أذن الأذان ثاني يعني بليل هل يجوز الصلاة مع ثم إعادة الصلاة وقت الفجر الصادق يعني؟ يعني عفوا تفترض أن تفترض أن مؤذن يعني مؤذن يؤذن الأذان الثاني بليل وبعد شيء 20 دقيقة أو 25 دقيقة يظهر يعني يظهر الفجر الصادق، هل أصلي معهم ثم أعيد صلاتي؟ ممكن طبعا لأن الصلاة في غير وقتها لا تنعقد. شكرا. الله يسلمك. الأخ جلال الشرقاوي صدق لما قال نحن الأقوياء بعبادة الله، صح يا جلال الشرقاوي، لكن افهم معنى الآية أو سأورد معنى معنيين للآية. الآية الأولى هي قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية الثانية ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فقول شهير في تفسير الآيتين معا لا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم الأعلون، في حال كونك القوي، في حال كونك القوي لا تدعو إلى التصالح إلى السلم، أنت لا تدعو في حال كونك الأقوى، وأنتم الأعلون بإيمان، وأنتم الأعلون بقوتكم في الآية الأخرى ولتين وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون. أما الآية الثانية ولا تين وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن أيضا نفس المعنى، لا تين ولا تضعفوا وتدعون إلى المصالحة في حال كونكم الأقوى فأنتم الأعلون بإيمانكم. فهذا المعنى من المعاني الشهيرة في الآية، لا تين وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، لا تينوا ولا تضعفوا عن جهاد المشركين وتجبون عن لقائه، عفوا لا تهنوا وتدعوا إلى السلم لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح والمسلم وأنتم القاهرون لهم وأنتم العلون عليهم. في طبعا بعض الأسانيد وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما في سندها ضعف، هذا القول الأول. والثاني بيان حال الإيمان أنهم أفضل من الكفار في حال كونهم مؤمنين، وهذا الاختلاف فيه. لكن المعنى الثاني ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي وأنتم الغالبون. ولذلك أنا لا يعني لا أدعو إلى السلم وأنا قوي، وأنا قوي بإيماني وهم كفار، سأجاهد في سبيل الله. وقد تدعو الحاجة أحيانا إلى غير ذلك إذا كنت أطمع في إيمانهم وإيمانهم قريب، كما فعل الرسول في الحديبية. فنرجع إلى القول بأن الجهاد له فقه، وهذا لا بد منه، لا بد من القتال، القتال له فقه والجهاد له فقه. متى أجاهد، من أجاهد، لماذا أجاهد، توقيت الجهاد له فقه، متى أبدأ القتال، متى أبدأ، هل أنا أعددت عدتي وادخرت مخزونا من السلاح عندي، مخزون عندي، مخزون من السلاح، وعندي مثلا 100 طلقة سأضربها وتنتهي وبعد ذلك أكون أعزلا، هل أنا عندي أدوات تنكي العدو أو ليس عندي أدوات تنكي العدو؟ أيها الإخوة بارك الله فيكم، الجهاد في سبيل الله له فقه، والقتال له فقه، وعلي كمسلم أن أختار من صور الجهاد الصورة التي تناسبني وتوئمني، وعلي أن أنظر نظرة دقيقة أيضا إلى العواقب التي قد تعقب. نعم كل شيء بقدر الله سبحانه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن لنا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وبالله تعالى التوفيق. وكمثال مصغر، قبيلتان تتقاتلان، قبيلة فيها عدد الرؤوس المقاتلة 10 رؤوس شباب مسلحون، وكل واحد معه مثلا مسدس، وقبيلة أخرى فيها 1000 شخص مدجج بالسلاح، بأعلى أنواع السلاح، بالأربجيهات وبالدبابات. هل يقول القبيلة في 10 قاتل القبيلة في 1000، أم نقول تريث إلى أن تأتي بشيء يوازي أو يكافئ؟ عياذا بالله أن نكون مخذلين، لكن لا بد من التذكير بفقه الجهاد، بفقه القتال، لأن الجهاد الحمد لله ماضي إلى يوم القيامة، ماضي إلى يوم القيامة. جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بال جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس أيضا، جهاد بالحج والعمرة، صور الجهاد عامة. الكفار لما ترجموا اصطلاح الجهاد الذي القرآن ترجمه بعضهم باسترجل، أي بما يعني القتال، وقالوا سيف يا تسلم تقتل يا إما تقتل، يعني شوهوا الصورة بعض التشويه. كل شيء فيه تفصيل، بارك الله فيكم وحفظكم الله، ورزقنا الله إياكم الفقه في الدين، وسلم إخواننا المجاهدين في كل مكان وحفظهم الله بحفظه، ونصر الله إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان، ونصر الله إخواننا المدافعين عن دينهم والدعاة إلى دينهم والمقاتلون لإعلاء كلمة الله في كل مكان المقاتلون لإعلاء كلمة الله في كل مكان اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ختاما أحمد الله وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم إذ جعلنا مسلمين فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض واجعلنا يا رب ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وممن يبشرون بجناتك جنات النعيم. اللهم يا رب ارزقنا أنت خير الرازقين واغفر لنا أنت خير الغافلين واحفظنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين وانصرنا أنت خير الناصرين وافتح علينا بكل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين أنت خير الرازقين أنت خير الغافلين أنت خير الفاتحين أنت خير الناصرين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم وكلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. يا رب ليس لنا إلا أنت فانصرنا يا رب. أنت الكبير أنت الملك أنت القادر أنت على كل شيء قدير أنت العزيز الغالب وأنت الغالب على أمرك يا رب وأنت تنصر من تشاء كما قلت وقولك الحق ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأنت الناصر وأنت خير الناصرين وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذنك يا رب. فكن لنا ولإخواننا ولا تكن علينا ولا على إخواننا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود اللهم حررهم من أيديهم اللهم حررهم من أيديهم وسلمنا والمسلمين والمسلمات من الشرور والآثام يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا ضعفاء إلا بك نحن فقراء إليك يا رب وأنت الغني الحميد يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ربنا كلنا وليا وكلنا نصيرا وكن عنا وكيلا في أمورنا كلها. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين واحفظ المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا أرجانا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا يا رب العالمين. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك صالح العمل وصالح النية وطيب القول وحسن الأخلاق يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم يا رب اهدنا للطيب من القول فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فك أسرانا وارحم موتانا وأغني فقيرنا وفرج كرب مكروبنا وانصر إخواننا في فلسطين واحفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك وأكلهم برعايتك يا رب العالمين كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.